أين اليقين؟ تشاهدونها يقينا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما أعظم هذا. ثم لتسألن. لتسألن جملة مؤكدة بإيش؟ لتسألن جملة مؤكدة بإيش؟ بثلاثة مؤكدات. الأول امشي. الأول القسم المحذوف، والثاني اللام، والثالث النون. بارك الله فيك، نون التوكيد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عما نعمكم الله به وأعطاكم. تسألون، تسألون عن إيش؟ تسأل أولا من أين جاءك هذا المال، من أين جاءك؟ لأن نعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد من عمل وكسب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، إيش؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. المال لا بد من كسب، لا بد من كسب، والكسب إما اختياري وإما إجباري قهري. فانتقال المال من الميت إلى مورثه إلى وارثه إيش؟ إجباري يا أخوان، إجباري. كيف إجباري؟ انتقال المال من الميت إلى وارثه إجباري. نعم. ولهذا لو قال الوارث أنا لا أريد الميراث، قلنا غصب، غصب عليك. الميراث حق لك، ملكك الله إياه، فلا يمكن أن تفر منه. انتقال الملك بالبيع إيش؟ لا إله إلا الله، أنتم مشتركيون. انتقال الملك بالبيع، أقرأ عليكم قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إيش يكون الآن؟ اختياري يا أخي، ما حد يجبر على البيع، اللهم إلا بحق كالمحجور عليه. لكن إذا كان بغير سبب شرعي فهو اختياري. هل أحد يجبر على أن يبيع ماله؟ عجيب يا جماعة، لا أبدا. حتى أبوك لا يستطيع أن يجبرك على بيع مالك. لو قالك أبوك: يا ولدي بيع السيارة، ما يجبرك. لا يجبرني. نعم لا يجبرني. أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك؟ أجيبه بلى. ولكن دعه يتملك السيارة ثم يبيعها. يعني لو شاء أبي تملك السيارة وباعها، أما أن يجبرني على بيعها وهي ملكي فلا، يا ملكي. طيب لو قال أبوك: طلق زوجتك. تطلق؟ لا يا الله المستعان. السيارة ما يقدر يجبرك على بيعها، وزوجك يقدر يجبرك على طلاقها؟ ما يصير هذا. لو قال: طلق زوجتك، لا. أقول لا، أقول لا، أنا زوجتي أريدها، أم أولادي، أو أنها لم تلد حتى الآن لكن أنا أريدها. ما يمكن. طيب يقال إن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يستفتيه، يقول: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغبها وهي ذات دين وخلق. قال: لا تطلقها، لا تطلقها. من يقوله؟ الإمام أحمد بن حنبل، أعلم الأئمة بالسنة وأشدهم ورعا وزهدا وخوفا من الله عز وجل، وكلهم على حق. لكن الإمام أحمد مشهور، يلقب بإمام أهل السنة. طيب صلى الله عليه وسلم استفتاه عمر. وهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يستفتيه يقول خلاص يقول إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وهي ذات خلق ودين وأنا لا أريد أن أطلقها. قال لا تطلقها. قال يا أبا عبد الله أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابن عمر وهو ابنه أن يطلق زوجته؟ فاستفتى عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طلقها. فقال له الإمام أحمد قال جوابا سديدا قال هل أبوك عمر؟ الجواب لا، عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب شرعي، لكن غير عمر ربما يطلقها لسبب شخصي. بعض الناس إذا رأى أن ابنه متعلق قلبه بزوجته يغار من ذلك ويقول طلق، ولا سيما بعض الأمهات إذا رأت ابنها متعلقا بزوجته صارت كأنها ضرة لها وأمرتها أن يطلق، وهذا لا يلزم الولد، لازم الولد. إذن يسأل الإنسان من أين اكتسب المال؟ قد يكون اكتسبه عن طريق محرم. إذا قال إنه اكتسبه عن طريق الربا، يعطي الإنسان فلوسا 1000 دينار ويقول هاتها بعد سنة 1100 دينار، ماذا يكون هذا؟ ربا. حرام ولا غير حرام؟ حرام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إنه ورد من الوعيد على الربا ما لم يرد في أي ذنب آخر سوى الشرك. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الربا وشاهدي الربا وكاتب الربا. كم هم؟ لا، آكل الربا وموكل الربا وشاهدي الربا وكاتبهم، كم؟ خمسة. الشهود اثنين، كلهم لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أكل الربا، أكل، اكتسب المال بالغش، اكتسب المال بالغش، كيف هذا؟ إنسان عنده طعام، عنده طعام فيه طيب وفيه ردي، فيه طيب وفيه ردي، جعل الردي أسفل والطيب فوق، علشان إيش؟ يغش الناس ويغر الناس، هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب طعام يبيع الطعام، فأدخل يده في الطعام، أدخلها، أي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، وكأنه والله أعلم شم منه رائحة، فأدخل يده في الطعام، فإذا أسفل الطعام مبلول، مبلول يعني إيه؟ يعني فيه ماء. فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، أي المطر، أصابته السماء. قال: هل لا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا. طيب، إنسان قال: أنا أتعامل بالغش مع الكفار وبالأمانة مع المسلمين، إيش يدخل في هذا الحديث؟ يدخل في قوله من غش فليس منا؟ نعم، بل قد يكون أشد، لأن غش الكافر يوجب النفرة عن الإسلام، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا نقول: من قال نعم؟ ممنوع تقول نعم، إذا جاءت أليس فقل بلى. طيب، الذي اكتسب المال بالغش هل يعاقب على هذا؟ أجب، جواب نعم، لأنه اكتسبه عن طريق محرم، وكل من اكتسبه عن طريق محرم فهو حرام، لا يجوز. إذن تسألن عن يومئذ عن النعيم، عن المال من أين اكتسبته، هذه واحدة، وتسأل عن المال فيما أفنيته، فيما أفنيته. قد يكتسب الإنسان المال من طريق حلال، لكن يصرفه في غير ما أذن له فيه، يصرفه في إيش؟ في محرم، يصرفه في محرم. إنسان اشترى بماله المباح خمرة ليشربها، يسأل عن هذا ولا لا؟ يسأل، لأن الله تعالى لم يعطيك المال لتعصيه به، وإنما أعطاك المال لتشكره به. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إيش؟ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أما أن تستعين بالمال على معصية الله فهذا غير مقبول، لا شرعا ولا عقلا. أرأيت، ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أعطاك مالا، أعطاك مال هدية، انتبه، أخذت هذا المال وصرت تعصي الذي أعطاك هذا المال، تعصيه، هل يعد هذا من العقل أو لا؟ ليس من العقل، أعطاك مال، أهدى إليك المال، تروح تخالف وتعصيه في غير طاعة الله. إذن أعد جوابا لهذا السؤال، أي السؤال؟ السؤال: مما اكتسبت المال؟ السؤال الثاني: فيما أنفقت المال وأفنيت المال؟ ولهذا قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم أتم قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال, نهى عن إضاعة المال, حتى قال العلماء من عرف بأنه يضيع المال فإنه يجب على ولي الأمر أن يحجر عليه. شوف كيف إذا عرف هذا الرجل السفيه يبذل المال, واحد عنده مال كثير اشترى مفرقعات, تعرفون مفرقعات؟ نعم, مفرقعات, وجعل يلعب بها, هل هذا سفيه أو رشيد؟ سفيه, نحجر عليه, نحجر عليه في ماله. إذا قال يا ناس هذا مالي, قلنا لكن مالك لا يمكن أن نمكنك من بذله في أمر إيش لا خير فيه. طيب, في أمر فيه مضرة من باب أولى أن نمنعك. وهنا نسأل عن مسألة ابتلي بها كثير من الناس حتى من أهل الدين, حتى من أهل الدين, ابتلي بعض الناس بالتدخين, بالتدخين, فما رأيكم في هذه البلوى؟ نعم, يحجر عليه؟ طيب, هل التدخين حرام ولا حلال؟ لا تقولون ما أريد, قولوا ما تعتقدون. حرام, الإنسان اللي يقول حرام سوف أختبره ليعطيني الدليل على هذا. تقول حرام, هذا دليل من القرآن. إيش؟ لا نقبل الآية بالمعنى أبدا. من كيسك, هذه آية من كيسك, مئة آية من القرآن, مئة من القرآن. نعم, السرح. نعم, وهذه أبعد وأبعد. استرح, اجلس, اجلس يا رجال. ما في باب. نعم, اين انا اريد من القرآن, من الذي يحل لهم الطيبات؟ احسنت, يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, هذا دليل. لكن إذا أجب مناقشة يقول ليس كل خبيث حراما, ها هو النبي عليه الصلاة والسلام سمى البصل والكراث خبيثا وقال ليس بي تحريم ما أحل الله. ها, دعنا, ما وصلنا إلى هذا. أنت الآن استدلت بأنه خبيث وكل خبيث محرم. لا هذه الآية التي استدلت بها لا تحيد عنها, لا نقبل الحياد. سرع, هذا تنازل بعض الشيء, يقول مو حرام. استرحن, تفضل استرح. انا اريد من يجيبني على هذا الايراد, لان الذين ابتلوا بهذا, اذا قلت ان الرسول من وصفه انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, قال ليس كل خبيث حراما, ليس كل خبيث حراما, ثم يستدل يأتي بدليل. فنريد الجواب عن الاستدلال بهذه الآية. تفضل. طيب استرع. نقول معنى الآية الكريمة أن كل ما أحل لهم فهو طيب، وكل ما حرم عليهم فهو خبيث، وليس كل ما يسمى خبيثا يكون حراما، هذا المعنى. طيب على كل حال نقول هناك أدلة أخرى غير هذه، منها قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والدخان سبب لأمراض تقتل الإنسان، من أكبر أسباب السرطان الرئوي والحلقي إيش؟ شرب الدخان، هذا واحد. نعم دليل آخر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والأموال قيام للدين والدنيا وليست تصرف الأشياء الضارة. طيب دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا إضاعة. دليل من العقل والنظر أن التدخين سبب لثقل العبادات على المدخن، المدخن العبادة ثقيلة عليه، كيف هذا؟ ولا سيما الصوم، تجد الصوم عند المدخن أثقل شيء، حتى الصلاة ثقيلة عليه، لو حان وقت الصلاة وهو يشتهي أن يشرب سجارة إيش؟ تكون ثقيلة عليه ولا لا؟ الصلاة تكون ثقيلة عليه، والذي يثقل عن العبادات لا خير فيه. كذلك التدخين تجد المدخن يبتعد ابتعادا تاما عن مجالسة أهل الصلاح، لأن أهل الصلاح سوف يمنعونه مباشرة أو حياء، هو يمتنع حياء أو يمتنع قهرا إذا قالوا لا تدخن، وكل شيء ينفرك عن مخالطة أهل الصلاح فلا خير فيه. والأدلة على هذا كثيرة، ولهذا أشير على من ابتلي بهذا التدخين أن يتوب إلى الله، أشير عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يمرن نفسه على تركه. لكن قد يقول أنا لا أستطيع أن أدعه مرة واحدة، ممكن أن أدعه على فترات ولا ما يمكن؟ نعم يعني نأذن له بذلك، نقول اليوم اشرب 10 بدل 20، نعم، وغدا 5 بعد 10، ممكن أنا أقول ممكن، لأن هذا دواء، والدواء يسلك فيه أقرب الطريق إلى حصول إيش؟ العلاج. فإذا قال أنا والله لا أستطيع أن أدعه مرة واحدة، كل ما يخالف خفف شيئا فشيئا، أليس كذلك؟ حتى يدعه بالكلية. لكن أكثر المدخنين نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس عندهم عزيمة، ما عندهم عزيمة ولا قوة شخصية، يغلبهم الهوى والنفس فيعجزون عن إيش؟ عن تركه. لكن لو مرنوا أنفسهم تركوه. إذن سوف يسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله، لماذا صرفته في هذا الدخان، سوف يسأل عن هذا. طيب هل يسأل الإنسان عن المال إذا كان ملائما للنفس؟ لأن أحيانا الأكل، ونجعل ذلك في الأكل أحيانا لا يجد الإنسان ما يأكله إلا قرصا وماء مسكرا، يعني جعل فيه سكر، يعني ما يجد أنواع الإدامات وأنواع الخبز، ما يجد. هل يسأل عن هذا أو لا؟ ها؟ يسأل، لأن كل نعيم بحسبه، نعيم الغني شيء ونعيم الفقير شيء آخر، لكن كل إنسان يسأل يوم القيامة عن النعيم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصرف ما أنعم به علينا فيما يرضيه. اللهم من علينا بذلك يا حي يا قيوم، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستعينون بفضلك على طاعتك، إنك على كل شيء قدير. أما إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، فكل هذا حديث عن يوم القيامة. تزلزل الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وتخرج أثقالها، وأثقالها ما في بطنها من الحيوان، ومنهم بنو آدم، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين. وقال الإنسان ما لها، ايش اللي غير الأرض؟ كان حين موته والأرض ايش نوعها؟ جبال وأنهار ورمال وأشجار وبناء وغير ذلك، أصبحت الآن قاعا صفصفا، ما لها، ما لها تتزلزل. يومئذ ايش؟ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. معنى تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل عليها من خير وشر. الأرض تخبر بما عمل عليها من خير، ها؟ تخبر، هل لها لسان؟ أنطقها الله. ولهذا يقول أهل النار لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يأمرها الله عز وجل فتنطق، تقول عامل علي فلان خيرا في اليوم الفلاني، وعامل علي فلان شرا في اليوم الفلاني، تحدث أخبارها تماما. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن لا يسمع صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومن هنا نعرف أن المؤذن أعلى رتبة من الإمام، أو لا؟ لا، رتبة، أعلى رتبة من الإمام. الإمام يأتي ويصلي بأصحابه ينصرف، المؤذن يسمعه كل ما حوله ويشهد له يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أعناقا يعني رقابا، شرفا وفخرا لهم يتميزون به عن الناس يوم القيامة. ولهذا كان الأذان أفضل من الإمامة. الله أكبر، المؤذن أكمل حالا من الإمام؟ الجواب نعم. ولسنا نحن الذين نقسم المراتب بين الناس، الذي يقسمه الله ورسوله. فإذا قال قائل إذا قلت هذا، لماذا لم يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لماذا لم يتولوا؟ نقول لانشغالهم بما هو أهم، لانشغالهم بما هو أهم. المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالمؤذن في عهدنا. المؤذن في عهدنا يخرج الساعة، كم الساعة الآن؟ الساعة كذا وكذا، أذن، سهل. لكن في عهد الرسول يراقبون الشمس عند الزوال، يبقى هل زاد الظل أو نقص، وما أقل اختلاف الظل عند الزوال، ينتظر حتى تزول الشمس. هذا صعب. عند الفجر يقوم المؤذن قبل الفجر ويراقب الأفق، وما أشد اهتمامه إذا كانت الأفق مغبرة أو مغيمة، صعب. وهكذا بقية الأوقات. فالمؤذن عليه مسؤولية. ثم المؤذن لا يتعلق به المصلون الذين يصلون في المسجد، بل المصلون الذين يصلون في المسجد ومن يسمع صوته، حتى الناس في بيوتهم يتعلقون به. أيضا المؤذن يتعلق المسلمون به في ركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والصيام، ليس الصلاة فقط. لهذا كان المؤذن أعلى رتبة من الإمام. صحيح الإمام عليه مسؤولية من جهة أنه يجب أن يكون متقيدا بالسنة في صلاته بالجماعة وأن لا يطيل إطالة أكثر مما ورد وما أشبه ذلك وهو معروف، لكن هذا أفضل. إذن الأرض تحدث أخبارها، السبب أنها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أمرها أن تحدث أخبارها، فقال السمع وطاعة. وهل يصح أن يوجه الخطاب إلى الأرض وهي جماد؟ عجيب جماعة، يصح. الرب عز وجل يوجه الخطاب إلى من شاء، وجه الخطاب إلى السماء والأرض، ثم استوى إلى السماء فقال وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب، يا جبال أوبي معه، مع داود، والطير، فهل أوبت معه؟ نعم أوبت معه. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فعلت. فالله تعالى يوجه الخطاب إلى من شاء من خلقه، والمخاطب يفهم ما أراد الله عز وجل.